اثبتوا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ففي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد واللفظ له عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففي زمانه فتن عظام وأحداث جسام، ولذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أثناء فتنة الدجال بهذه الوصية الغالية، فقال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. وما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الوصية الآن، فنحن نعيش زمان الفتن والمصائب والشدائد والمحن. نعم، كثر التيه والضلال وانتشر النفاق وزاد الظلم واليأس والإحباط والظلام، ويشعر الآن كثير من الناس بضنك العيش وضيق الصدر وتبدد الأمل وانعدام الرؤية، بل وقد ظهر الدجاجلة وكثر الرويبضة وقل المصلحون. ولذا فنحن نحتاج جميعا بلا استثناء إلى التواصي بهذه الوصية النبوية الغالية: يا عباد الله فاثبتوا. فالثبات يا إخواني وأخواتي ويا أبنائي وبناتي، الثبات على الحق وعلى الدين وعلى المنهج وعلى القرآن والسنة وعلى طريق الاستقامة وعلى المحافظة على العبادات. الثبات عزيز ويعز أكثر في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فما أشرفه وأعظمه وأكرمه من عمل. فالثبات عزيز لكثرة فتن الشهوات والشبهات من ناحية، ولتقلب القلوب من ناحية أخرى، ولإقبال الدنيا على أكثر الخلق حتى أنستهم الآخرة من ناحية ثالثة. ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلعظم الفتن ولكثرتها وشدتها ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب المروع المخيف، وتزل قدمه بعد ثبوتها، ويترك دينه من أجل متاع دنيء وثمن رديء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس رضي الله عنه: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويزداد أمر الثبات خطرا لإقبال الدنيا على الناس وانفتاحها عليهم كما لم تنفتح عليهم بهذه الصورة من قبل، فقد أبدت زخارفها وزينتها، فمال كثير من الخلق إليها وفتن كثير من الناس بها إلا من رحم ربك جل وعلا، فطحنتهم الدنيا برحاها وأوقعتهم في غفلة لا يعرف مبتداها من منتهاها، وأنستهم العمل للآخرة فعاشوا في غفلة معرضين، كما قال رب العالمين جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ولذا حذرنا الصادق الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم من هذا، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، لقد انتكس كثيرون ونكصوا على أعقابهم، بل وبارزوا الله بالمعصية جهارا نهارا، وسقطوا في مستنقع الولاء لأعداء الله، وحادوا عن نصرة الحق والعدل والهدى، وانحرفوا عن طريق الاستقامة وعن طريق العبادة وعن طريق القرآن والسنة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى الممات، نحن وجميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. فالثبات فضل عظيم من الله جل وعلا وحده، بلطفه ورحمته، لا بعلمنا ولا بعملنا ولا بقوتنا وحولنا وطولنا. ولم لا؟ وقد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم بهذا الدعاء الجليل الجميل الذي علمه لشداد بن أوس رضي الله عنه، وقال له يوما: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، هيا هيا اكتنز هذه الكلمات النبوية، فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحديث رواه الطبراني وغيره بسند حسن. ولئن كنا يا إخواني ويا أخواتي وأبنائي وبناتي، إن كنا قد قرأنا وسمعنا عن ثبات السابقين الأولين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصادقين ممن ساروا على دربهم ورفعوا رايتهم وحملوا منهجهم، فقد شاء ربنا جل وعلا أن يرى أهل الأرض الآن بالصوت والصورة لحظة بلحظة الثبات الأسطورية واقعا عمليا حيا على أرض الرباط، على أرض الجهاد والكرامة والشرف، على أيدي أولئك الشرفاء الأبطال الذين ثبتوا وصبروا صبرا يحاكي صبر أصحاب الأخدود، يحاكي صبر أصحاب النبي الودود، ومن سار على دربهم عبر الزمان والحدود في ملحمة كبرى على أرض غزة، على أرض الرباط، تحكي تفاصيل مذهلة لا تبحث عن مسميات أو أوصاف، ولا تزال ثابتة صامدة صابرة لأكثر من 70 يوما أمام قوة احتلال ضخمة غاشمة ظالمة جائرة تدعمها كبرى دول العالم في أبشع وأحقر ما عرفته البشرية من قتل وظلم وقهر وإجرام وانتهاكات وتدمير لكافة ضروريات الحياة من البيوت والمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات بلا خلق أو ضمير، على مرأى ومسمع من عالم بئيس مريض فقير. ومع ذلك فالأشراف هنالك على الأرض ثابتون صابرون صامدون بصورة مذهلة. نحن الآن نتكلم لكنهم هنالك على الأرض، على الأرض يتعرضون للحرق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومع ذلك هم ثابتون صابرون صامدون. والسؤال المذهل الذي يقينا يخطر على قلب وعقل كل إنسان على وجه الأرض، ألا وهو: من أين تأتيهم هذه القدرة وهذه القوة على هذا الثبات الأسطوري وعلى هذا الصمود والصبر والشجاعة حتى أصبحوا دعاة حقيقيين للإسلام في الأرض كلها وفي العالم كله بالتطبيق لا بالكلام والتنظير، وشتان شتان بين أقوالنا وبين أفعالهم؟ نعم أقولها بكل صدق ووضوح، شتان شتان بين أقوالنا وبين أفعالهم، فلقد علمونا عمليا كيف يكون الثبات، كيف يكون الصبر، كيف تكون البطولة، كيف تكون الشجاعة، بل كيف يكون الرضا. الرضا الذي هو مقام أعلى من مقام الصبر. كيف يذل أبطال المقاومة هذا الشباب المبارك الكريم، كيف يذل هؤلاء الأبطال الجيش الصهيوني على الأرض، فيحاول بكل سبيل لتغطية فشله المروع بهذا القصف الجوي المروع الجبان للنساء والأطفال والشيوخ. ففي كل يوم تشرق شمسه، بل في كل ساعة، يودع هؤلاء الصابرون الصامدون الثابتون شهداءهم، بل ويجمعون أشلاءهم بأيديهم، بل ويحملون جرحاهم في أحضانهم، وينظرون إلى حطام بيوتهم وهم يرددون هذه الكلمة التي هزت العالم كله: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وهم في برك الدماء، الحمد لله وهم تحت الأكوام بين الأشلاء، الحمد لله وهم يتعرضون لهذه الإبادة الجماعية. الله أكبر، أي ثبات هذا؟ يرددون الحمد لله. لن نخون الأقصى، ليس لنا إلا الله، لقد تخلى عنا أهل الأرض، وليس لنا إلا خالق السماء والأرض، إلا ملك السماء والأرض، إلا قيوم السماء والأرض، الذي لا يموت ولا يغفل ولا ينام. أنى لهم كل هذا الصمود وكل هذا الثبات وكل هذا الصبر؟ والجواب يا إخواني: إنه الله، إنه الله مدبر الأمر، إنه الله خالق الكون، إنه الله الحكيم العليم الخبير، الذي قال جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأهل الإيمان والثقة واليقين والتوكل والتفويض يثبتهم رب العالمين، كما وعد سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي، سألقي، هو الذي سيلقي، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. هنيئا لكم يا أهل البطولة، يا من علمتم الأمة، لا لا، بل علمتم الدنيا كلها حلاوة الثبات وجمال الصبر وروعة الرضا وعظمة التوكل وجلال الثقة في الله. هنيئا لكم هذا الثبات. وأتضرع وأتذلل إلى الله جل جلاله وهو رب الأرض والسماوات أن يديم عليكم هذا الثبات وأن يزيدكم من فضله، لكنني مضطر لنفسي أنا ورب الكعبة ولأبناء أمتنا من أبناء وبناتي، مضطر في وقت هبت فيه ريح اليأس والقنوط والشك أن أذكر نفسي وأن أذكر أبناء أمتنا بالاجتهاد والعمل الصادق لتحقيق الثبات، لأنني أرى شكا وقلقا بل ويأسا بل وقنوطا ونقوصا على الأعقاب من كثير من أبناء الأمة، مع أنهم لم يتعرضوا لمثل ما تعرضوا له هؤلاء الأفاضل. فأقدم لنفسي ولأبنائي وبناتي منهجا علميا، أرجو الله جل وعلا أن يعيننا لنحوله إلى منهج إيماني عملي في نقاط محددة. باختصار، أولا الاستعانة بالله جل وعلا، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فسلم تسلم، وأخلص تخلص، واصدق تسعد، واستعن تغنم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثانيا تحقيق الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما إليه. يقول ربنا جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رابعا، تدبر قصص الرسل والأنبياء، لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما من أجل التأسي والعمل. يقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. خامسا، المحافظة على العبادة وعلى رأسها الصلاة، فللعبادة في زمن الفتن والغفلة أجر عظيم وثواب كبير بينه عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم عن معقل بن يسار أنه عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إليه، أي كهجرة من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن صاحب العبادة الذي يحافظ على الفرائض والذي يؤدي النوافل في زمن الفتن يثبته الله ويؤيده بروح منه ويمده بمدد من عنده. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والقيمة هي الملة المستقيمة المعتدلة. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سادسا، الاستقامة على دين الله والصبر على أمر الله. قال جل علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن بمجموع طرقه وشواهده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم، لأنكم تعيشون الآن يا إخواني ويا أبنائي وبناتي نعيش زمان الفتن. سابعا، صحبة الصالحين والأخيار، هذا من أعظم عوامل الثبات، يشد أزر المسلم في استقامته ويعينه على التمسك والثبات على دينه، لا سيما في زمن الفتن. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الغالية كما في سنة أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، انظر إلى صاحبك وإلى مع من تمشي. ثامنا، صدق التوكل عليه والرضا به والثقة فيه والطمأنينة إليه سبحانه وتعالى وتعلق القلب به في كل حال، والبراءة من الحول والطول والقوة والمدد إلا من حوله وطوله وقوته ومدده، مع الأخذ بالأسباب على قدر الاستطاعة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه ونجاه. قال جل علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ تاسعا، الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلجأ إليه واحتمي به واستعن به سبحانه وتعالى، وتعوذ به من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات وفتن الدنيا كلها. عاشرا، الإكثار من الدعاء والتذلل والتضرع والرجاء، فما أعظمه من سلاح، كما قال أولياؤه سبحانه: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكما في هذا الدعاء الودود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبنائي وبناتي، تلك عشرة كاملة، نسأل الله أن يعينني وإياكم على تحقيقها، وأن يرزقنا وجميع المسلمين الثبات حتى الممات، إلى أن نلقى سيدنا رسول الله على الحوض، إلى أن نسعد بصحبته في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأل الله أن يزيد أبناءنا أسود المقاومة، وأهلنا الصابرين الثابتين الصامدين، أن يزيدهم ثباتا وسدادا وعزة وصبرا ونصرا عزيزا مؤزرا يعجب له أهل الأرض، وهو ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.